أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أهلك أشياعكم فهل من مدكر، كل شيء فعلوا في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر، وكل شيء إن المتقين في جنات ونهر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن

الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء Yeah. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين المشرقين ورب بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما وله الجوار المنشآت وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام وله الجوار المنشآت وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام أبأي آلاء وله الجوار المنشآت وله الجوار وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام كل من عليها كل من عليها كل من عليها ويبقى وله الجوار المنشيات وله الجوار المنشئات في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل من كل من عليها فان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن كل يوم هو في شأن الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا بسم الله الرحمن الرحيم والله إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما فسنيسره للعسرى فسنيسره للعسرى فسنيسره وسيجنبها الأتقى وسيجنبها الأتقى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء ولسوف يرضى.